إله إلا الله. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء وآل كل الأزواج دون دراجة وصحابة كل أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. باب الغلول. باب الغلول يعني أخذ الشيء من الغنيمة قبل قسمتها. ومن يغلل يأتي يوم القيامة ما غل به. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. نعم. قوله يغل أن يخون، يقال غل في المغنم يغل غلولا إذا سرق من الغنيمة قبل قسمتها. ومن قرأ يغل في ضم الياء وفتح الغين أن يخان، ونهى أصحابه أن يخونه، وقيل معناه أن يخون. قال لهم أنتم لا تخونونني وأنا لا أخونكم، فإذا خان هو فيقال إيه؟ يغل. يغل. نعم. وقيل معناه أن يخون أي ينسب إلى الخيانة، وسميت الخيانة غلولا لأن الأيدي مغلولة منها يعني ممنوعة من أخذها. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مسعب عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث الديلي من بني الديل. وفي واحد مشى مع الرسول من بني الديل، من هو الذي دله على الطريق في الهجرة؟ الذي دله في الطريق على الهجرة الذي أتى في أبي بكر وأسلمه الإيه الناقتين عشان يدله على الطريق، لكن يقال على أنه في ذاك الوقت لم يسلم. الديلي من بني الديل، قبيلة زي ما نقول أنفنان فتاوي بوغر. الديلي من بني الديل. نعم. عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع. قال: فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى، وكان ربا ماذا يسمى وادي القرى؟ تحت الحكومة السعودي في شمال الإيه؟ في شمال تبوك، وهو يسمى الآن العلا، سمى العلا بالعلا. نعم. وكان رفاعة بن زيد وهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا أسود يقال له مدعم، فخرجنا حتى إذا كنا بوادي القرى، فبينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر فأصابه فقتله. عائر يعني غاوي. هذا مدعم بينزل رحل الرسول يعني من فوق الناقة، نزل البرن حق الرسول من فوق الناقة، وإذا جاءه سهم من العدو. نعم. فأصابه فقتله. نعم. وقال الناس هنيئا له الجنة. الناس كلهم شهدوا بما لم يعلموا هنيئا له الجنة. إيش أدركوا أن له الجنة؟ إيش أدركوا؟ زي دحين إحنا ما نقول فلان يا أخ هذا مغفور له، إيش أدركوا أنه مغفور له؟ إلا إذا كان من باب التفاؤل يقول يغفر الله له. الأحسن نقول يغفر الله له، لأن نطلب من الله أن يغفر له، أما أن نشهد نقول مغفور له والله ما أدري ما يفعل به ولا بكم، ما أدري ما يفعل به ولا بكم، نقول يرحمه الله ندعو له بالرحمة إلا إذا كان من باب التفاؤل. نعم. طيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده. كلا ليس كما قلتم، إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. أخبر الله رسوله بأن هذا مدعم أخذ الشملة، هذا الشملة هنا يطلق على على على على على على البساط من الإيه من الصوف، أو الشملة التي هي الغطاء الذي يغطي بها جسمه. نعم. من الصوف مثل العباءة. نعم. الذي أخذ من المقدم قبل القسمة لا تلتهب. فلما سمع ذلك الناس إيش قال؟ قال كلا إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. نعم أخذها قبل الإيه؟ قبل القسمة. نعم. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراق أو بشراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي جاء بشراكين يعني من الجلد الذي يوضع فوق المداس كأنه أخذها أخذها لما سمع بهذا الدغري ردها. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. يعني لو بقيت عنده نسأل الله لكان شراك من نار كان واحد أو شراكين من نار نسأل الله السلامة. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد. كيف اليوم إسرائيل. اليوم الناس بتأكل الحرام. اليوم الشيخ بن باز جزاه الله خير اليوم أخرج رسالة وبعض الخطباء قرأوها على المنابر يحذر الناس من الترغيب في ايش في الربا والناس بيبغوا الجرائد الذي يبغى فلوسه كذا وكذا يجيب الفلوس وياخذ كذا كذا رد على اهل الجرائد اللي بيحطوا في الجرائد يرغبوا الناس في ايه في على انهم بيثمروا اموالهم بالربا وراهم جزا الله خير جزا الله خير. طيب اللي بيرفع نعم يرفع بالبنك يرفع يأمن على عندك حاجة الاستثمار الحكومي هذا الاستثمار هذا اللي يسوي الاستثمار يرفعها ويعطوك في الشهر لأنه يسوي شركة مضاربة انت عليك رأس المال واللي بيشتغلوا عليهم العمل. لا انا دائما اسحب منها يعني ما اخذ عليها والله الاحسن الانسان لا يعمل في الفنوك هذه اللي دعاها بالربا كأنك انت تعنهم على ربا حكومي الاستثمار كمان في الشهر إذا كان عندك مجان في الشهر في الشهر أو في ثلاثة أشهر يعطوك كل شهر 3000 هذا من بعد أجازة وحط فتوى وحط كتاب عنده وجاب الأدلة وكله هذا استثمار مضاربة أنت عليك رأس المال أنت راك عليك رأس المال والجماعة اللي هناك اشتغلوا بيثمروها في الخليج. نعم. طيب سيدي. وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب كلاهما عن مالك. هناك يعطوك إذا طلبت لكن يقول لك بشرط أما تيجي إذا أردت أن تبغى مننا شيء منها من حق الاستثمار قبل شهر أعلمنا. لا هذا ما على طول واحد. لا وشان يرغبوا الناس عشان الحرام. نعم. قوله سهم أعير يعني لا يدرى من رماه. إيه ما يدرى من رماه. نعم. وهو الجائر عن قصده ومنه عار الفرس إذا ذهب على وجهه كأنه منفلت إذا صار كده يبغى يروح على حاله. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة الأعيرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. مثل ليه؟ كمثل الشاة الأعيرة مثل المنافق كمثل الشاة الأعيرة بين الغنمين الضائعة بين الغنمين لا هو معدول ولا هو معدول والعياذ بالله نسأل الله السلامة. نعم. تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة يريد بالأعيرة المترددة لا تدري أيها تتبع. والشملة كساء يشتمل به الرجل ويجمع على الشمال وهذا لنسمي العباء الآن سمي العباء إذا كان غليظة نقال لها عباء وإذا كان خفيف متوسط سمى إيه مشلح أو على كلام أهل النجد مشكل. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد وعند أهل مكة كلمة مشكل خبيثة يعني ولد لا يستحي لا يعمل ولا شيء يتسكع فلان مشكل. نعم نسأل الله السلام. نعم. قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مسعب عن مالك أن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة الأنصاري أن زيد بن خالد الجهني أنه قال توفي رجل يوم خيبر فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم. ما يريد يصلي هو، ما يريد الرسول يصلي عليه، فصلوا على صاحبكم. نعم. فتغيرت وجوه الناس لذلك، فزعم الناس تغيرت وجوهها يعني ليه. نعم. فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم قد غل في سبيل الله، يعني قد أخرج شيئا من الغنيمة قبل إيه؟ قبل قسمتها. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعا الله سبحانه وتعالى وشفعه الله فيه، الله تعالى لا يرد، لكن لا يشفع فيه، لا يشفع في إنسان ظالم، لا يشفع في إنسان إيه ظالم. مثل ذلك الرجل الذي أوصى لولده دون الآخرين، عنده أولاد، وصى الولد بشيء والثاني ما وصى لهم بشيء، جاء أمه قالت له أنا ما أرضى إلا حتى تخبر الرسول وتبين الرسول على ذلك. ولما جاء إلى الرسول عليه السلام ويريد إشهاده قال أتشهدنا على جوري، على جور على ظلمي؟ ما رضي الرسول. أول سأله قال لو أعطيت جميع أبنائك مثل هذا، قال لا، تشهدنا على جور؟ ما رضي الرسول. أعطي جميع أبنائك متساويين. نعم. قال ففتحنا متاعه فوجدنا حرزات من حرز اليهود ما تساوي درهمين. حرزات هي دول لأخذ حرزات، خرزات هذا الخرز السبحة الذي يكون من القزاز ما تساوي درهمين، نسأل الله السلام. وروي عن ثوبان قال كيف نحن الحين الآن نحن أكلنا الحرام وأكلنا الأشياء وأكلنا كذا وأكلنا كذا، نسأل الله الله يعفو عنا وسامحنا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة. من الكبر هو الكبر، بني آدم قد يدخله الكبر وينتفخ، مع أنه إذا نظر إلى بطنه تجي بطن الفرح، لو نظر إلى بطنه إيش حامل وفي بطنه جوا، إيش فيه جوا حق الجنبة الفرح، ليش تتكبر تكبر، لو خرج منه هكذا صغير خرى خرى خرى نجس، حق الغنم حق الغنم ما في رايح، حق البقر ما في رايح، حق الجمل ما في رايح، لكن بني آدم نسأل الله السلام ويتكبر، يرفع أنفه وفوق، إيش التكبر؟ مهما بلغ الإنسان لا يتكبر. نعم. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل الذباب هذا يجي على على على, على, على الخرى ويجي في خشم. نعم. حتى يوري على أنه أقرأ يا شيخ. من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة. نعم. ويروي بعض من الدين الذي يريد المماطلة، وأما إذا كان أخذ الدين ويريد أن يؤديه الله يعينه، وإذا ما حصلت أديته الله سبحانه وتعالى يتحمله عنه إذا كان نية طيبة. أما بعض الناس يأخذ الدين والعياذ بالله يذهب بالأيام ولا يرد على صحيح، يماطل المماطل ظالم، نسأل الله السلام. نعم. ويروي بعضهم من الكنز بالزي المجعمة والنور. نعم. وقد روي في عقوبة الغالي يعني أول هناك يكون من الزيغ من الكبر، من الكبر وهذا يكون من الايه من الكنز، من الكنز يعني جعلوا الباء نور، الكنز الذي لا يؤدى. متى يسمى المال كنزا؟ إذا لم تؤدى زكاته، إذا لم تؤدى زكاته يسمى هذا المال كنز، يسمى المال إيه كنز، كنز هو لم يؤدي حق الله. مع أنك لما تعطي المسكين أنت ما تعطي له فضل من عندك، لما تعطي المسكين أنت تعطي المسكين حق الزكاة، ليس أنت لك فضل عليه، بل هذا واجب عليك أن تؤديه. هذا المال الله جعله عندك وديعة مو حقك، لو حقك تدخل بالقبر. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع بالموت. وما المال والأهلون إلا إيه ودائع، ولدك أولادك ذريتك ودائع عندك، إذا أراد الله بموت الأولاد أليس أخذهم. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. نعم. فأنت الزكاة واجب على الإنسان يؤديها، هذا حق الفقير، هذا حق الفقير، لو أثبت الفقراء جو قدموا للقاضي على انه عندك مال وانه تؤدي زكاته يطلبوا منه انه هذا حقه حقهم واجب. نعم. وقد روي في عقوبة الغال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه. وهذا حديث غريب. وذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر هذا الحديث منهم الحسن البصري قال يحرق ماله إلا أن يكون حيوانا أو مصحفا إلا يكون المال حيوانا أو مصحف فلا يحرق. وكذلك قال أحمد وإسحاق قالوا ولا يحرق ما غلى لأنه حق الغانمين يرد عليهم فإن استهلكه غرم قيمته. وقال الأوزاعي يحرق متاعه الذي غزى به وسرجه وإيكافه ولا تحرق دابته ولا نفقته ولا سلاحه ولا ثيابه التي عليه. وذهب آخرون إلى أنه لا يحرق رحله لكنه يعزر على سوء صنيعه. وإليه ذهب مالك والشافعي أصحاب الرأي وحملوا الحديث على الزجر والوعيد دون الإجاب دون الإجاب يعني ليس بواجب. لكن نحن نأخذ فعل سيدنا عمر جلس سيدنا عمر إمام الأئمة الذين بعده. نعم. قال محمد بن إسماعيل قد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال ولم يأمر بحرق متاعه. قال أخبرنا الإمام بس أقرأ يا شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وآدمنا فبعلمه علمكم في الدارين آمين. ولما فرغ المصنف من شروط القاضي شرعت آدابه. يعني القاضي لابد أن يكون عنده آداب. نعم. يتأدب بالآداب التي شرعها الله له. نعم عليه. فقال ويستحب أن يجلس وفي بعض النسخ أن ينزل القاضي في وسط البلد إذا اتسعت خططه فإن كانت اتسعت حوايره بعيد بعيد لا يروح بعيد في وسط البلد. نعم. فإن كانت البلد صغيرة نزل حيث شاء إن لم يكن هناك موضع معتاد تنزله القضاة. ويكون جلوس القاضي في موضع فسيح بارز أي ظاهر للناس بحيث يراه المستوطن والغريب والقوي والضعيف. ويكون مجلسه مصونا من أذى حر وبرد بأن يكون في الصيف في مهب الريح وفي الشتاء في كن. ولا حجاب له لا يحجب الناس لا يحجب عن الناس ويبتعد عنهم. نعم. ويشق الباب. وفي بعض النسخ ولا حاجب دونه. فلو اتخذ حاجبا او بوابا كره. فلو اتخذ حاجبا او بوابا كره. ولا يقعد القاضي. حكومتنا الحمد لله اليوم بدل المحكمة القاضي 20 قاضي 20 قاضي المحكمة 20 قاضي. نعم 20 قاضي. نسأل الله السلام. ولا يقعد القاضي للقضاء في المسجد فإن قضى فيه كره. نعم. لأن المسجد محله لإيه؟ محله الآخرة محله الآخرة العبادة. نعم. فإن اتفق وقت حضوره في المسجد للصلاة وغيرها خصومة لم يكره فصلها فيه. إذا حصل كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا اضطر هو في المجلس في المسجد فصل بينهم. نعم. بشرط أن لا يكون فيه تشويش وما تشويش إلى آخره. نعم. وكذا لو احتاج إلى المسجد لعذر من مطر ونحوه. نعم. ويسوي القاضي وجوبا بين الخصمين في 3 أشياء. أحدها التسوية في المجلس فيجلس القاضي الخصمين بين يديه إذا استويا شرفا قدامه. نعم. أما المسلم فيرفع على الذمي في المجلس. لو اجتمع المسلم والكافر نعم يظهر المسلم من الكافر. نعم. والثاني التسوية اليوم ما نقدر نرفع المسلم على الكافر لأن الأشياء بيده بيدهم هم. بعدين يقول لك المشكر فلان يقول على انه حضر كذا كذا وكذا ويأخذوا علينا على ان نحن نخافهم، لان ما عبدنا الله حق عبادته وعصينا الله سبحانه وتعالى، فلذلك الله اطلعهم علينا. لان الله اول قال سنلقي في الذين كفروا الرعب، يلقوا فيكم الرعب يخافوا مننا. ليه؟ بما اشركوا. دحين نحن صرنا بمحلهم اليوم ندعو غير الله، وندعو سيدي بلال وسيدي مدنيه والقيادي فلان والشيخ فلان، ونترك الله سبحانه وتعالى. نسال الله السلام. نعم. والثاني التسوية في اللفظ أي الكلام، فلا يسمع كلام أحدهما دون الآخر. مثل ما جاء سيدنا علي رضي الله تعالى عنه حينما شاف الدرع حقه على واحد يهودي، قال اليهودي هذا الدرع اللي هذا الدرع، قال أنا وإنت الحاكم حقك القاضي حقك. وسيدنا علي كان هو الخليفة، لما قال له القاضي حقك جذر الأمر سيدنا علي رضي الله عنه، حضروا عند القاضي القاضي شريح رحمه الله ورضي عنه. نعم. ما قال لسيدنا علي يا خليفة، ما قالوا خليفة، قال لو يا أبا الحسن ما تقول؟ قال أقول الدرع هذا درعي، أو كما قال رضي الله عنه. إيش قال شريح؟ قال بينته البينة، ما قال كلام خليفة صحيح، البينة. قال الحسن والحسين، قال ابناك يا أمير المؤمنين، يعني ما تقبل شهادتهم لأنهم أولادك. جيب لي شهود غيرهم لأنه ربما يحابوه. شوف ما عنده شهود غيره. حكم لمين عند الدرع؟ لمن؟ لليهودي. حكم لمن؟ لليهودي. هنا اليهودي هو نفسه اليهودي لما شاف القاضي حكم